السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: من شروط الوصف الانضباط إلا فحكمة بها يناط، وهي التي من أجلها الوصف جرى إلا تحكم عند كل من درى. قد تقدم له رحمه الله أن العلة هي الوصف المعرف للحكم، مضى هنالك بحث خلاف طريقة الأشاعرة في تعريف الحكمة لطريقة أهل السنة والجماعة، وأنها مبنية على نفي الحكمة والتعليل، فلذلك يعرفون العلة، يعرفون الحكم بأنها أمارات على الأحكام ومعرفات وليست دواعيا وأسبابا، وأن طريقة أهل السنة والجماعة المثبتين للحكمة والتعليل في أفعال الله جل وعلا أن العلل والحكم هي البواعث على تشريع الأحكام. لهذا قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في منظومته في قواعد الفقه: والحكم يدور مع علته، وهي التي قد أوجبت شرعيته. فالحكمة والعلة عند أهل السنة والجماعة داعٍ لتشريع الحكم وباعث عليه. يقول الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: إن من شروط هذا الوصف الذي هو علة الحكم أن يكون وصفا منضبطا، ومعنى كونه منضبطا أنه لا يتغير بتغير الأشخاص، ولا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن، فإذا تغير واختلف فهو غير منضبط، وحين ذاك يكون هذا الوصف غير صالح لإناطة الأحكام عليه. وعرف من تصرف الشرع في مثل هذا الباب أنه إذا كان الوصف غير منضبط وغير صالح لأن تناط به الأحكام، فإن الشرع يعلق الحكم بالحكمة نفسها، والحكمة يقول الناظم هي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى، يعني عند جميع أهل الدراية والعلم من أهل الأصول. الحكمة هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة. إذن عندنا وصف يشتمل على معنى، ذلك المعنى هو المقصود الأساسي، المقصود أصالة لصاحب الشرع من تشريع الحكم، إما إيجادا وإما إعداما. فما قصد الشرع ابتداء لإثباته أو قصد الشرع ابتداء لإعدامه من الوجود، هذا هو الذي نسميه الحكمة. ويكون وصف ظاهر منضبط هو المشتمل على الحكمة، وليس من شرطه أن يكون مشتملا عليها أو مفضيا إليها دائما، بل الشرط عندهم أن يكون مفضيا إليها غالبا. فالشرع ينيط الأحكام أصالة بالوصف المشتمل على الحكمة، مثل مثلا تحريم السرقة، فهو تحريم السرقة له وصف علق به، أو عفوا ليس تحريم السرقة فقط، بل ما يترتب على السرقة من قطع يد السارق مثلا، وهي عقوبة أو حد السرقة. فحد السرقة هو حكم، وحكمته هي حفظ أموال الناس من الضياع. وهذه الحكمة لما كانت تحصل بأوجه كثيرة وأوجه مختلفة وتختلف من حال إلى حال وقلة وضعفا، جعل الشارع السبب الذي هو حد السرقة سببا لحفظ أموال الناس. فالسرقة بشروطها المعتبرة هي الوصف المنضبط الذي شرع لحفظ أموال الناس، وحفظ أموال الناس هو الحكمة التي من أجلها جعلت العلة وصفا مناطا به الحكم. وهذا في الحال الغالبة والحال المعتادة التي يكون الوصف فيها منضبطا وتعرف حكمته التي من أجلها كان علة للحكم. فإذا كان هذا الوصف في نفسه وفي ذاته غير منضبط ولا يمكن أن يجعل هو علة الحكم ومداره، فإنه حين ذاك يعلل بالحكمة، ولهذا قال إلا فحكمة، ومن شروط الوصف الانضباط إلا فحكمة بها يناط، يعني فإن لم يكن منضبطا يعني الوصف والعلة فإن الحكم حين ذاك يعلق بحكمته. التعليل بالحكمة فيه خلاف، لكن الحق والراجح جوازه، لأنه إذا جاز التعليل بالوصف، والوصف كما مضى إنما جعل وصفا وعلة لاشتماله على الحكمة، فالحكمة هي أصله، إذن التعليل بها إذا كان الوصف غير منضبط أولى من التعليل بالوصف نفسه لأنها أصله وهي التي جعلته علة ووصفا مؤثرا في الحكم وجودا وعدما. لأهل العلم في التعليل بالعلة بالحكمة خلاف، منهم من يطلق الجواز، منهم من يطلق المنع، ومنهم من يقيدها بأن تكون حكمة منضبطة، وبعضهم يقول الحكمة المنضبطة خارج محل النزاع، وهي من المسائل التي تتداخل في كتب الأصول مع التعليل بالوصف نفسه، لأن الحكمة إذا كانت منضبطة وعلق الحكم بها فإن الناس عادة، أعني العلماء عادة، لا يبحثون عن الوصف الذي علق به الحكم أو الوصف الذي كان ينبغي أن يعلق به الحكم لو كانت العلة، لو كانت الحكمة غير منضبطة. فلذلك إذا كانت الحكمة منضبطة كانت هي علة الحكم ويناط بها الحكم، ولا يبحث عما كان سيكون هو علة الحكم لولا الانضباط في العلة. ولذلك تتداخل أمثلة التعليل بالحكمة وأمثلة التعليل بالوصف المنضبط في كتب الأصول، فما أكثر ما يكون الوصف الذي يسمى وصفا منضبطا وحكمته كذا وكذا أحيانا يكون هو الحكمة في نفسه، وما أكثر ما يعلل شيء ويوصف بأنه هو العلة وهو الوصف المنضبط ويكون في حقيقته هو الحكمة نفسها. في هذا كثير من علل الأحكام، كثير من علل الأحكام معلقة بالحكمة نفسها، وهذا في حال ما إذا كانت منضبطة وتكون الحكمة هي العلة والوصف الذي علق به الحكم. ولهذا فإننا لا نجد في كتب الأصول القديمة كبيرة عناية بهذه المسألة التي هي التعليل بالحكمة، لأن العبرة بالوصف المنضبط، وسمه بعد ذلك علة أو سمه حكمة لا فرق، والمؤدى واحد. لكن في العصر الحاضر لما تشعب الكلام في التعليل بالحكم ومسائل المقاصد ومراتب الأوصاف المعتبرة في الحكم باعتبار رجوعها إلى الكليات المعتبرة في التشريع، يعني كليات الضرورات التي هي حفظ الدين والنفس وما إلى ذلك، لما توسع الناس في الكلام على هذه المسألة توسعوا تبعا كذلك في الكلام على التعليل بالحكمة وما يتعلق به، حتى كتبت فيها البحوث المستقلة وأفردت برسائل ودراسات جامعية، والكلام فيها يخرج من الكلام إلى هذه المسألة الجزئية إلى ما يتعلق بها من مقاصد التعليل وأغراض الشرع فيه. لكن مسألة التعليل بالحكمة بحد ذاتها فيها هذا الكلام الذي لخصه الناظم رحمه الله. ثم قال وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف نما الخليقة. وهو يعني هذا الوصف المنضبط أو علة الأحكام نمته الخليقة إلى اللغة والحقيقة والشرع والعرف. وبتعبير آخر نقول العلل أربعة أقسام: علل لغوية، وعلل حقيقية، وعلل شرعية، وعلل عرفية. هذا مقصود الناظم بقوله للغة والحقيقة والشرع والعرف نما الخليقة. دليل حصر أقسام العلة في هذه الأربعة هو أن الأوصاف المؤثرة في الأحكام وهي العلل إما أن يتوقف العلم بها على وضع معين أو لا، فإن لم يتوقف العلم بها على وضع مخصوص بل تعقل معناها باعتبارها في نفسها، هذه هي العلة الحقيقية وهذا هو الوصف الحقيقي، يعني ينظر إليه ويتعقل في نفسه فيعرف بالنظر في ذاته، فهذا يسمى وصفا حقيقيا. أما إن توقف العلم به يعني بالوصف، أو نقول تعلق العلم بها يعني العلة على وضع، فإما أن يكون الواضع لهذا الوضع هو الشرع، ونعني بذلك أنه لم تعرف وصفية العلة إلا من جهة الشرع، أو يكون الواضع له اللغة أو يكون الواضع له العرف، فالأول هو الوصف الشرعي، والثاني هو الوضع اللغوي، والثالث هو الوضع العرفي. فهذا دليل حصر أقسام العلة في الأربعة أقسام. مثال الوصف الحقيقي: الإسكار في الخمر، فهو علة تحريمه وهو الوصف الذي اقتضى المنع منه، والإسكار يعرف بالحس، يتعقل بإحساسه والنظر فيه، لهذا لا يحتاج في معرفته إلى وضع معرف له. ومثال الوصف الشرعي: تعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه، يكون للإنسان نصيب مشاع في أرض مثلا غير محدد، كأن نقول هذا نصيبه في هذا الربع مثلا، هل يجوز أن يرهن هذا المشاع؟ نقول نعم يجوز رهنه. ما الدليل وما العلة التي أوجبت رهنه؟ هي أنه يجوز بيعه، فهذا الوضع الذي عرف به هو الشرع، لأن الكلام في الجواز وعدم الجواز إنما يتلقى من جهة الشرع. ومثال الوصف اللغوي: تعليل من يعلل جواز قطع النباش، وهو الذي يفتح القبور ليسرق ما فيها كالكفن مثلا، أو أن يدفن شيء مع الميت فيفتح القبر ويسرق ما فيه، بعض العلماء يرى القطع فيه إلحاقا له بالسارق، لأنه قال يسمى في اللغة سارقا، فالذي أفاد هذا الوضع وهو تسمية النباش سارقا هو اللغة. ومثال التعليل العرفي أو الوصف العرفي: التعليل بالكفاءة والشرف، أو التعليل بالدناءة ونحوها من الأمور. إذا قلنا مثلا أن الكفاءة معتبرة في النكاح، كيف تعتبر هذه الكفاءة؟ هذا الرجل كفء لهذه المرأة، هذا يعرف بالأوضاع العرفية التي تعرف عليها الناس فيما بينه، لا نطلبه من جهة وضع اللغة أو من جهة وضع الشرع، إنما من جهة الوضع العرفي. وهذه الثلاث الأربعة منها ما اتفق العلماء على جواز التعليل به كالوصف الحقيقي، ومنه ما اختلف فيه. الوصف الشرعي مثلا مختلف في التعليل به، والحقيقة أنه راجع إلى قياس الشبه في نوع الشبه في الحكم لا الشبه في الصورة، لأنه سيأتي معنا في الكلام على قياس الشبه أنه قد يكون شبها في الحكم وقد يكون شبها في الصورة، ها هنا هو شبه في الحكم، فمن يرى هنالك جواز قياس الشبه إذا كان الشبه في الحكم يرى جواز التعليل به هنا، ومن يمنعه هناك يمنعه هنا. وأما التعليل بالوصف اللغوي فهذا ينبني على مسألة القياس في اللغة، وقد مضى الكلام فيها في محله. وأما التعليل بالوصف العرفي فهو قريب من الوصف العقلي، ولذلك ينبغي أن يكون التعليل به مما لا خلاف فيه، لكن بالشرط المعتبر في اعتبار العوائد والأعراف. فإن العلماء وإن تكلموا في اعتبار العادة والعرف إلا أنهم ضبطوا ذلك بأحوال شرطوا فيه شروطا، فليست كل عادة أو كل ما يسمى عادة ولا كل ما يسمى عرفا معتبرا في الأحكام، وإنما بشروط معينة معروفة تأتي في محلها إن شاء الله. ثم قال الناظم: وقد يعلل بما تركب ومنع لعلة بما قد أذهب. فهذا البيت نظم فيه رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى جواز التعليل بالعلة المركبة، وهذه قد سبق معنا التمثيل لها بالاقتيات والادخار في المطعومات حتى يجري فيه الربا. وأكثر ما نجد التعليل بهذه العلة وهي العلة المركبة في أمور الثواب والعقاب، فإنها أحيانا تترتب على أشياء مجتمعة لا يثبت الحكم إلا مع ثبوتها مجتمعة. فمثلا يقول الله جل وعلا: من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا مشروط بالشرطين، أن يكسب الإثم والخطيئة ثم يرمي به بريئا، هذا هو الذي توعد بأنه قد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فالعلة ها هنا مركبة من مجموع اكتساب الإثم ثم إلصاقه بالبريء. وهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ذكر وصفين: وصف الزنا، والوصف الثاني أن يكون بامرأة هي حليلة الجار. فتركبت العلة من وصفين، إذا انتفى أحدهما لا يقال إن الحكم المترتب عليها موجود، لأن هذه أمور غيبية. بل ربما يترتب الحكم على ثلاث أشياء وأربعة وخمسة وأكثر من ذلك، كما جاء في الحديث المشهور في حديث فضل الجمعة، هو من أصح الأحاديث في فضائل الأعمال: من غسل واغتسل، بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فأنصت. ثم ذكر الثواب أنه لا يخطو خطوة إلا كتب له بها أجر سنة صيامها وقيامها، فهذا أجر عظيم، لكن لا يترتب إلا على من اجتمعت فيه الأوصاف كلها. فهذه العلة المركبة من خمسة أوصاف هي المقتضية للحكم، إذا تخلف وصف واحد فلا يمكن الجزم بأن الحكم قد يترتب لكونه رتب على هذه العلة المركبة. وأما في الأحكام الشرعية غير أحكام الثواب والعقاب، فالغالب أن الأحكام تكون غير مركبة، تكون الغالب أن العلل تكون غير مركبة، تكون علة بسيطة. والبسيط نقصد به هنا ضد المركب، لأن كلمة البسيط تطلق باعتبارات، باعتبارها لغة أو باعتباره اصطلاحا، الغالب أنها تطلق في الاصطلاحات الأصولية والمنطقية فيما يقابل المركب. فالعلل في الأحكام الشرعية، أحكام الأمر والنهي، غالبا تكون علل بسيطة، وقد تكون في بعض الأحيان القليلة علل مركبة. ومنها هنا خالف من خالف في التعليل بالعلل المركبة لكونها قليلة الوجود، والحق أنه موجود، وقد مضى مثاله في مسألة الاقتيات والادخار. فإن الراجح عند العلماء أن مذهب مالك في هذه المسألة وهي علة جريان الربا في المطعومات الأربع هي كونها مقتاتة مدخرة، وهذه علة مركبة من وصفين لا يثبت الحكم إلا بوجود الوصفين. وأما المسألة الثانية فهي أن مانع العلة هو الوصف الوجودي الذي يقتضي نقيض الحكم. الوصف الوجودي الذي يقتضي نقيض الحكم حتى يذهب الحكم الذي أثبتته العلة، هذا هو مانعها. وأشار الناظم إلى هذا بقوله: ومنع لعلة بما قد أذهب، يعني ومنع العلة بما يذهب أصل الحكم، يعني بالوصف الوجودي المقتضي لنقيض الحكم، وإنما يقتضي نقيض الحكم بإذهاب الحكمة التي اشتملت عليها العلة. وإذا كان هذا المانع يمنع أو يذهب الحكمة التي اشتملت عليها العلة، هذا يسمى في الاصطلاح مانع السبب. فإذا كان لا يخل بالحكمة ولا يذهبها، وإنما يخل بالحكم فقط، هذا عندهم يسمى مانع الحكم. إذن عندنا مانع الحكم ومانع السبب. مانع السبب هو الذي يخل بالحكمة، ومانع الحكم هو الذي يخل بالحكم فقط. ومثاله أن علة وجوب الزكاة هي النصاب، وحكمته هي الغنى. قالوا الدين مذهب للحكمة، لأن الحكمة كونه غنيا له فضل مال يواسي به الفقراء، وهذه الحكمة غير موجودة في من عنده نصاب عليه دين، لهذا يصير الدين مانعا للسبب، يعني يمنع السبب الذي هو ملك النصاب من اقتضاء أثره الذي هو وجوب الزكاة. ثم قال الناظم رحمه الله: والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبي علم. هذا معناه أنه اختلف في تعليل الحكم الثبوتي بوصف عدمي، وهذا معنى قوله لما ثبوتيا كنسبي. هذه كنسبي جملة اعتراضية لإفادة مسألة ثانية ستأتي. فقوله لما ثبوتيا علم يعني اختلف في التعليل بالذي علم، أي بالمعدوم، لما علم ثبوتيا، أي اختلف في التعليل أو اختلف في تعليل الثبوتي بالوصف العدمي. ونقصد بالثبوت والعدم أن ما كانت ماهيته مبنية على شيء وجودي، على شيء موجود يطلب وجوده، هذا نسميه الوصف الوجودي. وما كانت ماهيته مبنية على ما يطلب عدم وجوده، هذا نسميه وصفا عدميا. وبالأمثلة سيتضح المقصود. فهو يقول إنه اختلف في جواز التعليل به، وسيأتي التفصيل فيه. لكن نقول حتى تتضح المسألة، إن صور التعليل باعتبار الحكم والعلة، يعني إذا نظرنا إلى الحكمة الحكم والعلة باعتبار الثبوت والعدم، فكل من الوصف قد يكون وجوديا وعدميا، وكل من الحكم قد يكون وجوديا وعدميا. فالحاصل هو أربع صور من ضرب اثنين في اثنين. الأربع صور هذه هي تعليل الوجود بوجودي، يعني يكون الوصف الحكم وجوديا والوصف وجوديا، فتعليل وجودي بوجودي الصورة الأولى. الصورة الثانية تعليل عدمي بوجودي، يعني تعليل حكم عدمي بحكم وجودي بوصف وجودي. الصورة الثالثة تعليل عدمي بعدمي. الصورة الرابعة تعليل وجودي بعدمي. فهذه أربع صور في هذه المسألة. وقول الناظم إنه اختلف في تعليل الوصف الثبوتي أو في تعليل الحكم الثبوتي وبالوصف العدمي، هذا ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن الأربع الثلاث البواقي جائزة بغير خلاف، وهو كذلك، فالثلاثة الباقية جائزة بغير خلاف، وإنما اختلف في الرابع منها. فتعليل الوجود بالوجود هي الصورة الأولى، هذه جائزة بلا خلاف. مثالها مثلا أن تقول حرم الخمر لعلة الإسكار، حرم الخمر هذا وصف وجودي ليس وصفا عدميا، وعلته الإسكار، والإسكار كذلك شيء يوجد بعد أن لم يكن، فكذلك هو وجودي. إذن تعليل الوجود بالوجودي مثاله تعليل حرمة الخمر بالإسكار، وهذا جائز اتفاقا. الثاني هو تعليل العدم بالوجود، كتعليل مثلا عدم قبول الشهادة بالفسق. انظر إلى قولنا عدم قبول الشهادة، هذا حكم عدمي لأن ماهيته متوقفة على عدم شيء من الأشياء وعلى فقدان شيء من الأشياء، فنقول عدم قبول الشهادة علته هي الفسق. فعدم قبول الشهادة هو حكم عدمي، وقبول الشهادة والفسق هو وصف وجودي، فعللنا حكما عدميا بوصف وجودي وذلك جائز. الثالث تعليل حكم عدمي بوصف عدمي، كأن تقول عدم نفوذ التصرف علته عدم البلوغ، يبيع صبي مثلا صغير شيء من الأشياء بغبن، فتقول بيع الصبي هنا لا ينفذ. هذه لا ينفذ حكم عدمي لأنك نفيت النفاذ. ثم تكون علته كذلك عدمية، تقول لأن الصبي غير بالغ، فهذه غير بالغ هي كذلك وصف عدمي. إذن عللنا حكما عدميا بوصف عدمي وهو جائز لا إشكال فيه. والرابع وهو المختلف فيه تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وهذا كما ذكرت اختلف العلماء فيه، فجوزه المالكية والحنابلة ومحقق الشافعية، وهو الذي عليه كثير من أهل الجدل، ومنعه آخرون وهو المشهور عن الشافعية والحنفية. والحق أنه جائز، لأن الحكم الشرعي كما أنه قد يبنى على وجود مانع يريد الشرع دفعه أو مفسدة يريد الشرع رفعه، فإذا ارتفع المانع وأمنت المفسدة ثبت الحكم، وهذا هو حقيقة تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. مثاله مثلا تحريم بيع الآبق، أن تكون تقول العبد الآبق لا يجوز بيعه، أو كذلك البعير الشارد، تقول البعير الشارد لا يجوز بيعه، والعلة هي أنه غير مقدور على تسليمه. فقولنا يحرم بيع البعير الشارد هذا حكم ثبوتي، وعلته هي وصف عدمي، وهو أنك لا تقدر على تسليمه لمن اشتراه. فالتحريم وصف وجودي ثبوتي، والعلة أمر عدمي لعدم القدرة على التسليم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في هذه المسألة، وهي مسألة التعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، تفصيل حسن أذكره لكونه فصلا في هذه المسألة. فيقول الشيخ رحمه الله إن العلل ثلاث أقسام، فمنها المعرف، وهذا يصح أن يعلل به الوصف الوجودي بلا ريب، قال إن المعرف دليل الحكم فقط، والعدم يكون دليلا على الموجود كثيرا، لا يقصد هو العلل الشرعية، إنما يقصد العلل باعتبار المعنى العام كما سيتضح. والقسم الثاني من العلل هو الموجد، وهذا يمتنع عند الجميع أن يكون علة في إيجاد موجود، لأنه هو في نفسه عدم، وإذا كان في نفسه عدما كيف يوجد غيره. يقول الشيخ رحمه الله لكن اختلف هل يكون شرطا للعلة أو جزءا منها. الثالث من أنواع العلل هو العلل الشرعية، العلة الشرعية التي هي بواعث ودواعي. يقول الشيخ فقد اختلف فيها، والصواب أن العدم المخصوص يجوز أن يكون داعيا إلى أمر وجودي، أن العدم المخصوص يعني عدم كذا إذا نسبته أضفته وخصصته بشيء معين، هذا يجوز أن يكون داعيا إلى أمر وجودي، مثل مثلا عدم الإيمان فإنه سبب للعذاب. تقول من لم يؤمن فإنه يعذب، من لم يؤمن لم يؤمن، هذا حكم عدمي. أو إذا قلت العذاب إنه يعذب من لم يؤمن، كونك تقول يعذب هذا حكم ثبوتي، ثم تعلله بشيء عدمي وهو عدم الإيمان، فهذا جائز لا إشكال فيه. قال وأما العدم المطلق فلا، يعني أما العدم غير المضاف غير المقيد بشيء معين فهذا لا يجوز أن يعلل به، ولا يجوز أن يكون علة شرعية. إذن يتلخص لنا من كلام الشيخ رحمه الله أن القسم الرابع وهو تعليل الحكم الوجودي بشيء عدمي اختلف فيه، والراجح التفصيل، أن نقول العدم المخصوص يجوز التعليل به والعدم المطلق لا، والمعلوم أنه لا يوجد في الأمثلة الشرعية إلا التعليل بالشيء المخصوص، إلا العدم التعليل بعدم شيء مخصوص، لا يوجد فيها التعليل بالعدم المطلق. وأما قول الناظم رحمه الله كنسبي اللي قلنا أنها جملة اعتراضية في قوله لما ثبوتيا كنسبي علم، قلنا هذه جملة اعتراضية شبه بها النسبي شبه بها الأمر النسبي بالأمر العدمي. معنى الأمر النسبي هو الإضافي، يعني الشيء الذي يتوقف اعتباره على إضافته إلى على غيره، بحيث لا تعقل حقيقته إلا بإضافته إلى أمر آخر. ومن هنا سمي إضافيا وسمي نسبيا، يعني هو بذاته لا يمكن أن تعقل حقيقته ولا يعرف معناه، ويتوقف على غيره. هذا الغير هو شيء يضاف إليه. فمثلا قالوا الأبوة والبنوة، فلا يمكن أن يتعقل الإنسان حقيقة الأبوة إلا إذا تعقل معنى البنوة، ولا أن يتعقل معنى الأبوة إلا بأن يتعقل معنى الأبوة. وكذلك القبل والبعد، لا قبل إلا ببعد ولا بعد إلا بقبل، وهكذا. هذا يسمى نسبيا، وإنما شبهه بالعدم لأن وجوده ليس إلا وجودا ذهنيا فقط، لا يوجد في الخارج. ومنها هنا ألحقوه بالأمر العدمي. واختلف في التعليل بالشيء النسبي للشيء الثبوتي كما اختلف في تعليل الثبوتي بالعدمي. والراجح كما أنه يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، فكذلك يجوز تعليله بالوصف الإضافي أيضا، ما دام أنه ملحق به معتبر به. ثم قال الشيخ رحمه الله: لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة، وربما يعوزنا الطلاع لكنه ليس به امتناع. وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفة. قوله والنفي هذه بالكسر، وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي، يعني والنفي عطف على ثبوته، أي وفي ثبوت الحكم ونفيه عند انتفاء الظن خلاف عرفة، والباقي واضح. ومعنى هو ما تقدمت الإشارة إليه من أنه لا توجد علة خالية من حكمة، وذلك كما ذكرت في الأغلب والأعم من المسائل، وليس في كل مسألة بخصوصها. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله في الجملة، يعني بقوله في الجملة إنه قد تتخلف في بعض الصور، قد تتخلف الحكمة عن العلة في بعض الصور. وهذا هو الذي يقصده الفقهاء في بعض الصور لما يقولون النادر لا حكم له، يعني إنه قد تتخلف الحكمة في بعض المواطن لكن مع ذلك الحكم ثابت، ويقولون النادر لا حكم له. فالأحكام المعللة، انظر لهذا القيد في كلام الناظم، قال لم تلف في المعللات علة. ولماذا قال في المعللات؟ لأنه يقسم الأصول الشرعية إلى قسمين: أصول معللة وأصول تعبدية. الأصول التعبدية يقصدون بها هي التي لا يعرف معناها، يعني حكمتها مجرد ثواب والعقاب فقط، هذه لا يتكلم فيها. الكلام في النوع الآخر وهي المعللات، يعني الأحكام والأصول التي تعرف عللها. وهذا قرره الشيخ رحمه الله تبعا لغيره، يعني من يجعل الأصول نوعين: أصل معلل وأصل تعبدي. والحق أن الأحكام الأحكام الشرعية كلها بابها واحد وكلها معللة، سواء ما سموه التعللي أو ما سموه التعبدي، كلها معللة مقصودة بمعاني عظيمة وحكم جليلة ومصالح كثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإنما الفرق بين هذه الأصول التي سموها تعبدية والأصول التي سموها معللة أن الأصول المعللة تعرف حكمتها في الغالب وحكمتها ظاهرة، وهذا بخلاف الأصول التي قالوا إنها تعبدية، هذه الحكم فيها خفاء، حكمها فيها خفاء ويوقف على بعض ويجهل بعض. لهذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله متعقبا على الناظم جعله الأصول منها معلل ومنها تعبدي، قالوا مما يدل على ذلك، يعني على أن الأصول كلها معللة على الراجح، أن أشد العبادات توغلا في التعبد الصلاة، قال وقد نص الله تبارك وتعالى على أن لها حكما غير الثواب عليها في الآخرة، كقوله تعالى مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكقوله جل وعلا أقم الصلاة لذكري. هذه الصلاة التي يقول الشيخ رحمه الله إنها أوغل العبادات، أشد العبادات توغلا في العبادة والتعبد، ومع ذلك يعرف معناها في الجملة. هذا يدل على أن الأصول الشرعية كلها معللة، ولهذا قالوا الأصل تعليل الأصول، الأصل تعليل الأصول، يعني الغالب أنها معللة. نعم قد يخفى علينا التعليل في بعض المواطن، فلا يجعل عدم أو المعرفة أو الجهل بالتعليل سببا لترك الحكم أو عدم الامتثال له، بل يمتثل الحكم مطلقا ويستعمل التعليل إن عرف التعليل في فوائد حكم تقدمت الإشارة إليها في موطنها، كأن مثلا يكون ذلك سببا لتكثير الأحكام، ويكون سببا ذلك سببا لكمال الإنقياد، ويكون بيانا لمحاسن الشرع وما فيه من مراعاة المصالح والحكم. لكن إذا عرف الحكم أو إذا جهلت الحكم، عرف الحكم وجهلت حكمته، فإن الواجب امتثال الحكم، كما أشارت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما سألتها معاذة العدوية عن الحائض ما بالها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حاروراء، وكانت البلدة التي اجتمع فيها الخوارج، ولذلك يقال لهم الحرورية، وقد عرفوا واشتهر عنهم الاعتراض على السنن، على سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الوقت. فقالت أحرورية أنت؟ يعني تنكر عليها هذا السؤال. كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فأرجعتها إلى التعليل، إلى التعبد، وأن التعليل لم يعرف في هذه المسألة. وهذا يفيد أن البحث عن العلل ليس ممدوحا في كل حال، إذا كان يقصد به التنطع أو كان يقصد به ترك الامتثال للأوامر الشرعية أو ما إلى ذلك، وإنما يحمد إذا كان سبب طلبه سببا مشروعا كالعلل والمعاني التي سبق الإجماع إليها. والحاصل أن الذي عليه المحققون من العلماء أن الأصل هو تعليل الأصول، سواء كانت معللة أو ما سماه الآخرون بالأصول التعبدية، لكن كما ذكرنا الغالب في المعللات أن حكمتها ظاهرة، والغالب في الأخرى أن حكمتها خفية. وقول الناظم رحمه الله وربما يعوزنا الطلاع يشير إلى هذا، يعني أنه حتى في المعللات قد تخفى علينا بعض الحكم التي اشتملت عليها العلل الشرعية، وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يلزم منه امتناع التعليل بتلك العلة، لأننا علمنا أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم لا يشرع شيئا إلا لما فيه من صلاح الناس ولما فيه من درء المفاسد عنهم في العاجل والآجل. وهذا كله يشهد لما تقدم من أن وصف العلل الشرعية بالبعث ليس المقصود منه بعث المكلفين على الامتثال كما قال الناظم وغيره، لأنهم في بعض الأحوال يؤمرون بالامتثال ولو لم يطلعوا على الحكمة، وهذا الناظم يقول ربما يعوزون الطلاع. إذن العلل الشرعية هي الباعث على تشريع الحكم، ثم المكلف إن عرفها كان ذلك زيادة في قوة امتثاله، وإن لم يعرفها امتثل التزاما لأصل دخوله في عبودية الله تبارك وتعالى. لكن ها هنا مسألة، قلنا إن الأصل في الأصول أنها معللة وتشتمل على حكم عظيمة من أجلها شرعت هذه العلل. قد نعرف العلة أو قد نعرف الحكمة وقد نجهلها، ولا يؤثر ذلك في الامتثال، لكن إذا علمنا انتفاء الحكمة في فرع من الفروع قطعنا بذلك، فهل يثبت الحكم نظرا لثبوت العلة أو ينتفي نظرا لانتفاء الحكمة؟ هذا فيه خلاف هو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء والظن للظن والنفي خلاف عرفة، يعني عند انتفاء الظن بوجود الحكمة هل يثبت الحكم نظرا لوجود العلة أو ينتفي الحكم نظرا لانتفاء العلة؟ فمن نظر إلى ثبوت إلى انتفاء الحكمة يقول الحكم مرفوع ولو وجدت العلة، ومن ينظر إلى وجود العلة يقول الحكم ثابت ولو انتفت الحكمة. والناظم رحمه الله إنما أطلق الخلاف لأنه رأى الفروع المبنية على هذه القاعدة، على قاعدة التعليل بالعلة مع انتفاء حكمتها، التعليل بالعلة مع القطع بانتفاء حكمتها أو الظن انتفاء حكمتها في فرع من الفروع، رأى أن الفروع المفرعة على هذه القاعدة يختلف فيها الترجيح، فمنها ما رجح فيه ثبوت الحكم ومنها ما رجح فيه انتفاؤه. فمثلا استبراء الصغيرة والترخص في السفر من غير مشقة ثبت فيه الحكم مع انتفاء العلة، فالبنت الصغيرة تستبرأ ولو كان الظن أو القطع غالبا بأن براءة رحمها موجودة، ومع ذلك يشرع الاستبراء. وكذلك الترخص في السفر قد تنتفي المشقة التي هي الحكمة التي من أجلها جعل السفر علة للأحكام، ومع ذلك يجوز للإنسان أن يترخص بالإجماع. هذه فروع راجح فيها أو قطع فيها بثبوت الحكم مع انتفاء الحكمة، الحكمة التي هي الاستبراء في الصغيرة والمشقة في السفر. وعكسه مثلا لو أن رجلا لمس امرأته بباطن كفه، فالمالكية يقولون إن الوضوء ينتقض لأن اللمس بباطن الكف هو مظنة الشهوة، لكنهم يقولون ينتقض الحكم ولو لمسها بغير شهوة، فهنا الحكمة انتفت، فهنا الحكمة الحكم ثبت أيضا مع انتفاء الحكم. هذا مثال يوافق مثال الاستبراء والترخص، لكن الأولى منصوصة وهذه على مذهب مالك رحمه الله، لكن المثال الذي أقصده لانتفاء الحكم مع انتفاء العلة هو أن اللمس عندهم ينقض إذا كان بشهوة، اللمس ينقض إذا كان بشهوة، لأن ما يصاحب الشهوة من حركة النفس هو حكمة النقض عندهم، فإذا كان لغير شهوة انتفت الحكمة فلم ينقض الوضوء، هكذا عللوا رحمهم الله. لكن قد يجعلون الشهوة معتبرة بشيء معين أو يجعلونها بسبب كباطن الكف، لكن المدار على الحكمة التي هي الشهوة، إذا كانت غير موجودة فإنهم لا ينقضون الوضوء. فلما رأى الناظم بعض فروع المذهب تجري على هذا وبعضها تجري على هذا قال فيه خلاف عرفة. المسألة هذه تترجم في كتب الأصول بالتعليل بالمظنة، يذكرها الفقهاء في أبواب متعددة، يذكرونها مثلا في مسألة الإيلاج من غير إنزال، في مسألة نقض الوضوء بالنوم، ومسألة الترخص بمطلق السفر، ومسألة ثبوت الأحكام بعلامات البلوغ، ومسألة نقض الوضوء بمس الذكر ونقضه بلمس المرأة ومسائل أخرى. والضابط في هذه المسائل كلها أن الحكم يعلق على المظنة في حالتين، ونقصد بأنه يعلق على المظنة هو أنه يعلق على الوصف الذي يشتمل على الحكمة بغض النظر عن وجود الحكمة أو عدمها، فنعلقه على مظنة وجود الحكمة وهو الوصف المشتمل عليه في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا كانت الحكمة خفية غير ظاهرة فيعلق الحكم على ما يكون دليلا عليها، فمثلا تصحيح العقود مبناه على الرضا، لكن الرضا شيء خفي غير لا نعرفه ولا نطلع عليه، فلذلك نعلق الحكم بدليله وهو الصيغة، فتكون صيغ القبول هي دليل الرضا الذي هو الحكمة من تصحيح العقود. وكذلك الصدق دليله العدالة، والعقل دليله البلوغ، وهذه أمور خفية لا يطلع عليها إلا بأن تجعل أدلتها دلائل عليها. ومثله أيضا أن يعلق الحكم على ما يقترن معه لا يكون دليله، كالصدق مع العدالة والعقل مع البلوغ، لكن يكون مقترنا معه، مثل مثلا الحدث مع النوم، النوم غالبا يجتمع مع الحدث، وإذا وقع الحدث معه لا ينتبه النائم، فلهذا يجعل النوم علة وهو مظنة الحكمة التي هي الحدث. الحالة الثانية أن تكون العلة غير منضبطة، وهي التي تكون ظاهرة في الجملة لكن الحكم يعلق على قدر مخصوص منها غير منضبط، وهذا فرق بينها وبين التي قبلها. التي قبلها قلنا تكون غير ظاهرة خفية، هذه تكون ظاهرة لكن يعلق الحكم منها على قدر غير منضبط، مثل المشقة في السفر تختلف باختلاف الأشخاص، فالقدر الذي يشق على هذا لا يشق على الآخر، لذلك علق الحكم بسببها الذي هو السفر. أما في غير هذين الحالتين، إذا كانت الحكمة منضبطة وكانت ظاهرة، إذا كانت الحكمة منضبطة وظاهرة وقطع بانتفائها، فهنا الراجح انتفاء الحكم إلا لمعارض من نص أو إجماع. وهذا هو فصل النزاع في الخلاف الذي أشار إليه الناظم. نقول إذا كانت الحكمة منضبطة وظاهرة وقطعنا بانتفائها أو غلب الظن بانتفائها، فإن الراجح هو انتفاء الحكم، ولا نخرج عن هذا إلا إذا عارضه ما هو أرجح منه من إجماع أو نص يثبت الحكم مع انتفاء العلة، مثل ما يثبت النص رخص السفر مع انتفاء المشقة لأنه علقه على مطلق السفر، مثل ما أجمع على استبراء الصغيرة ولو قطع ببراءة رحمه. أما في المواطن التي لا يعارض هذا نص أو إجماع، فما دام أن الحكم هي البواعث على تشريع الأحكام وهي التي تعلق بها الأحكام وهي التي من أجلها كانت الأوصاف عللا، فلا شك أن الأرجح حين ذاك هو أنه لا يثبت الحكم وينتفي بانتفاء حكمته. تحصل عندنا الآن ثلاث أشياء، كنا في الأول نتكلم عن حكمة ووصف يشتمل عليه، الآن صار عندنا شيء ثالث وهو مظنة الحكمة. صار عندنا الحكمة وهي الأصل الذي من أجله أو قصد الشرع لإيجاده أو إعدامه، وعندنا الوصف المشتمل على الحكمة وهو علة الحكم، وعندنا المظنة أي ما يظن وجود الحكمة فيه. فالحكمة في الرتبة الأولى، ثم يليها الوصف في الرتبة الثانية، ثم يليها المظنة في الرتبة الثالثة، وتعليق الأحكام الشرعية على كل واحد من هذه الثلاث موجود، أحيانا يعلق على المظنة وأحيانا على الوصف وأحيانا يعلق على الحكمة، وهو موجود في النصوص على النحو الآتي. أولا أن يعلق الحكم على الوصف المشتمل على الحكمة وهو العلة، يعلق الحكم على الوصف المشتمل على الحكمة، وهذا هو الأصل الغالب الأكثر في الأحكام الشرعية، أن يعلق الحكم على الأوصاف المؤثرة وهي العلل المشتملة على الأحكام المفضية إليها غالبا، العلل المشتملة على الحكم المفضية إليها غالبا. ثانيا أن يعلق الحكم على الحكمة إذا كانت العلة غير منضبطة، وهذا ما أشار إليه الناظم أولا، تكون الحكمة تكون العلة أو الوصف الظاهر غير منضبط فيعلق الحكم على علته، هذا في قوله إلا فحكمة بها يناط. ثالثا أن يعلل الحكم بمظنة الحكمة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، وهذا الذي أشار إليه بقوله وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفة. فهذه الأحوال الثلاثة لاعتبار هذه الأشياء الثلاثة وهي المظنة والعلة والحكمة في ثبوت الأحكام وانتفائها. ثم قال الناظم رحمه الله: وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. هذه مسألة التعليل بالعلة القاصرة، وهي مقصوده بما خلت من تعدية، يعني خلت من تعديها إلى غير أصلها، فقد اختلف في التعليل بالعلة القاصرة، ومذهب الجمهور من الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة أنه جائز سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، هذا مذهب الجمهور. وقيل إنه يمنع التعليل بها مطلقا سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، وهذا القول غريب وحكي الإجماع على خلافه، القاضي عبد الوهاب حكاه عن أكثر فقهاء العراق. لكن المعروف أن التعليل بالعلة المنصوصة محل إجماع، لم يخالف فيه أحد. والقول الثالث إنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة في العلة المستنبطة دون العلة في العلة، يجوز التعليل بها في العلة المنصوصة دون العلة المستنبطة. يعني إذا كانت العلة منصوصة أو مجمع عليها فيجوز أن يعلل الحكم بها ولو كانت قاصرة، هذا قولهم وهذا مؤدى قولهم. أما إذا كانت مستنبطة فلا، وهذا هو المشهور عن الحنفية في أصول الفقه أنهم يجيزون التعليل بالعلة المستنبطة إذا كانت منصوصة، أو بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها. قال مجد الدين ابن تيمية أبو البركات رحمه الله في المسودة قال وقد ثبت ذلك مذهبا لأحمد حيث علل النقدين في رواية عنه بالثمنية، يعني أن مذهب أحمد رحمه الله هو كمذهب الجمهور وإن كان المشهور عن الحنابلة كمذهب الحنفية، لكن قال المجد رحمه الله في المسودة وقد ثبت ذلك مذهبا لأحمد، يعني التعليل بالعلل القاصرة المستنبطة. فإذا يرجع مذهب أحمد رحمه الله كمذهب الشافعية والمالكية بناء على ما ثبته عنه الموفق خلافا للمشهور عنه في كتب الأصول، وهو موافقته للحنفية في أنه لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة إلا إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها. ومن يمنع التعليل بالعلة القاصرة قالوا إنه لا فائدة من التعليل بها ما دامت قاصرة، إذا كانت قاصرة على أصلها لا تتعدى إذا ما الفائدة من التعليل بها؟ قالوا لا فائدة إذا لا يجوز. فأجاب الناظم رحمه الله عن ذلك بأن للتعليل بالعلة القاصرة فوائد، ولهذا قال ليعلم امتناعه والتقوية، فذكر فائدتين لتعليل الأصل بالعلة القاصرة. الفائدة الأولى هي العلم بامتناع القياس عليه، فإذا علمنا أن هذا الأصل معلل بعلة وهذه العلة قاصرة عليه إذن لا نقيس غيره عليه في ذلك الحكم. والفائدة الثانية هي تقوية الأصل وامتناع تأويله، لأن يصير الحكم ثابت في الأصل بالنص وثابت فيه بالعلة كذلك القاصرة فيكون أقوى له. وذكروا كذلك فوائد أخرى، الناظم اقتصر على فائدتين، زاد غيره فوائد أخرى، زادوا مثلا تقوية الباعث على الامتثال عند المكلف بمعرفة المناسبة بين الحكم ومحله، هذا شيء ثالث. شيء رابع قالوا زيادة الأجر، لأنه يعلم الحكمة فيكون أنشط لامتثالها، فينتثلها من وجهين، يعني يمتثلها من جهة الأمر بها ويمتثلها من جهة علتها. بل زعم تقي الدين السبكي أنه يكون له أجرين، أجر امتثالها نظرا للنص، وأجر امتثالها نظرا للعلة. وهذا لا شك أنه جزم بمسألة الجزم فيها صعب، لأن مثل هذا يحتاج إلى توقيف، يعني أن تقول إنه يأخذ أجرا لأنه امتثل مراعاة للنص وأجرا آخر لأنه امتثل مراعاة للعلة، هذا صعب. وشيء آخر يجري فيه بحثا، يعني يجري في قول السبكي بحثا من جهة أخرى، هو أنه يلتفت إلى مسألة من يفعل العبادة مع المجاهدة ونفسه لها كارهة مستعصية عليه، أو من يفعلها بسماحة نفسه مقبلة على العبادة فريحة بها، هذا فيه خلاف ذكره بعض العلماء أيهما أفضل هذا أو ذاك. لكن مع ذلك لا يساعد السبكي على ما ذكره، لأنه يقول أجرين، وهؤلاء يقولون أيهما أكثر أجرا، لا يقولون أجرين. وعلى التسليم بهذه الفائدة التي ذكرها جرى البرماوي فنظم في ألفيته العلل الأربعة، العلتين اللتين نظمهما الناظم، وزاد العلتين الأخريين، فقال: وعلة قاصرة يعلل بها، فذا يفيد ما يفصل. فمنه أن يعلم بالمناسبة، ومنع إلحاق لما قد قاربه، وقوة للنص والزيادة للأجر في امتثاله عباده. هذا ما ذكره. وذكروا أيضا من فوائدها وهو لطيف أن العلة قد تكون، العلة التي يبديها الفقهاء وتظهر لهم تكون قاصرة، لكن إنما حكموا بأنها قاصرة لأنه لا يوجد فرع تتعدى إليه، فربما يحدث ذلك الفرع مع مرور الزمن فيعد الحكم إليه، وهذه ذكرها الباجي رحمه الله، ولم يذكر لها مثالا لأنه لم يكن عندهم فيها مثال، وعندنا فيها مثال صحيح، وهو أنه كما تقدم النقل عن الإمام أحمد رحمه الله، هو الذي عليه المحقق من العلماء كابن تيمية وغيره، أن علة الربا في الذهب والفضة هي ثمنية، ليست كونهما ذهبا وفضة، ولا هي كونهما موزونين، وإنما هي كونهما أثمانا للأشياء، وهذه علة قاصرة، لأنه لم يكن عند علة قاصرة في ذلك الوقت، لأنه لم يكن عندهم شيء ثمن إلا الذهب والفضة، لكن وجدت فيما بعد عندنا الأوراق النقدية، الأوراق النقدية هذه يجري فيها الذهب والفضة باتفاق من يعتد به من العلماء المعاصرين في هذا الباب، وعلته هي الثمنية التي تجعله ملحقا بالذهب والفضة في جريان الربا فيه. قد قدح بعضهم في هذا الفائدة التي أبداها الباجي بأنه إن حدث فرع فقد تبين أن العلة كانت متعدية لا قاصرة، يعني علة الثمنية كانت قاصرة، والجواب أنها كانت قاصرة لما علل بها، ما دام أنها كانت قاصرة لما علل بها إذن الكلام مفروض في أصله ولم يجاوز أصله، الكلام مفروض في علة قاصرة، لأننا متفقون وإياكم على أنه أثناء التعليل بها كانت قاصرة، إذن لماذا يمنع، لماذا تخرج عن فوائد العلل القاصرة؟ لا تخرج، بل هي من العلل القاصرة، من فوائدها هذه الفائدة الحسنة التي أشار إليها الباجي رحمه الله. ثم قال: منها محل الحكم أو جزء وزد وصفا إذا كل لزومي يرد. قوله منها أي من العلة القاصرة، محل الحكم أو جزءه أو وصفه الخاص به، هذا معنى قوله منها محل الحكم، أي من العلة القاصرة الثلاث أشياء التي سأذكرها تباعا، وهي محل الحكم، فلو علل الشيء بلفظه الذي وضع له، لو علل الشيء بلفظه الذي وضع له يكون علة قاصرة. مثاله مثلا قول من قال إن علة الربا في الذهب هي الذهبية، قوله الذهبية، قوله الذهبية هذه محل الحكم، إذن تعليل الذهب أو تعليل الربا في الذهب بالذهبية هذه علة قاصرة، كما يقول من يقول في تعليل النقدين إن العلة هي كونها نقدا، هو نقد، فهذه علة متعلقة بمحل الحكم. الثاني جزء المحل الخاص به، كما لو قيل مثلا في علة النقض بالخارج من السبيلين ومعلوم أنه ينقض الوضوء، إن العلة كونه خارجا منهما يعني من السبيلين، فالخروج جزء من المحل المركب من خروج وخارج، عندنا شيئين خارج من السبيلين، عندنا خروج وخارج، فأن تعلل بالجزء فقط الذي هو الخروج من المحل المخصوص هذا جزء من العلة وهو علة قاصرة، وكذلك التعليل بصفته اللازمة له كالثمنية والنقدية في الذهب والفضة، هذا وصف خاص بالذهب والفضة لا يجاوزهم، وقد تبين بالمثال الماضي أنها لازمة قبل أن تظهر الأوراق النقدية. وقولنا في المحل الجزء الخاص به، كلمة الخاص به وكلمة الصفة اللازمة هذه كلاهما مستفاد من قول الناظم رحمه الله كل لزوميا يرد، وهذا لأن الجزء الخاص أو الصفة غير اللازمة هذه أشياء متعدية. الجزء غير الخاص أو الصفة غير اللازمة لم يكن مختصا بمحل الحكم، ولا الصفة ملازمة له، هذا يكون متعديا لا لازما. ثم قال رحمه الله: وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبي. جاز يعني جاز التعليل بالاسم المشتق من الفعل، وليس المقصود المشتق نحوا، المقصود الاشتقاق لغة بما هو أعم من النحو، لأن الاشتقاق في اللغة يقصد به اشتقاق الأفعال، مثلا الأفعال من المصدر أو من الفعل على الخلاف بين الكوفيين والبصريين، لكن مقصودهم ها هنا الاشتقاق بالمعنى العام الذي هو أخذه من ذلك المعنى، وليس هو خصوص أخذه من اسم أو فعل. فالمشتق يجوز التعليل به، فمثلا قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق مشتق مأخوذ من السرقة، يجوز التعليل به، فهو اسم لكنه اسم مشتق، فيجوز أن يكون علة، فتقول علة قطع هذا أنه سارق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: مطل الغني ظلم. فمطل الغني اسم، فتقول فعل كذا وكذا فأثم لأنه مطل الغني. وكذلك قوله: ليس لقاتل الميراث، تعليل بالقتل، والمقصود أن الاسم المشتق يجوز أن يكون علة، وهذا بخلاف مقابله الذي هو اللقب. اللقب هو الاسم غير المشتق، الاسم الذي يسمى به المحل لتسمية لقبية علمية لا يلحظ فيها معنى من المعاني. وبقولنا لا يلحظ فيها معنى من المعاني يخرج به اللقب الذي رعي فيه معنى، لأن اللقب إذا كان من أجل معنى ألحق بالمشتق، وهذا مثل الخمر مثلا، اسم الخمر إنما سميت به خمرا لأنها تخامر العقل، فهذا يجوز التعليل به، يجوز أن تقول هذا محرم لأنه خمر، ويلتحق به كل ما وجد في هذا المعنى خامر العقل فأذهبه لأنه رجع إلى المشتق. أما اللقب الذي ليس علة، لا يشتمل على معنى ولا يشعر بمقتضى لإلصاق الحكم به وإناطته به، فإن هذا لا يجوز التعليل به على الراجح، ومن جوزه من العلماء كالسبكي وغيره جوزوه بناء على أن العلل أمارات. يعني رجعنا إلى المسألة الأولى وهي كون العلل الشرعية أمارات، إذا كانت علة أمارة يجوز أن يجعل لقب لا معنى له أو لا يتضمن معنى هو علة الحكم. وقد تقدم معنا أن العلل على الصواب العلل الشرعية ليست أمارات، وإنما هي دواعي وبواعث على تشريع الأحكام، وهم قد ذكروا في العلل الشرعية كما مضى معنا أنها أمارات، وقالوا ها هنا لا تشترط فيها المناسبة، وهذا لا شك يهدم ما أصلوه في هذا الباب، وهو أن العلل من شرطها أن تكون مشتملة على حكم مناسبة، ولذلك تكلموا في كما مضى معنا في المظنة وفي العلة وفي الحكمة، ثم يأتون إلى مثل هذا الباب فيقولون العلل أمارات محضة لا يشترط أن تشتمل على مناسبات. فهذا من تناقض من سلك هذا المسلك إذا تكلموا بلسان الشرع، بلسان الفقه والشرع، أو تكلموا بلسان المنطق والفلسفة كما تقدم التنبيه عليه. والحاصل أنه لا يجوز التعليل باللقب طردا لما تقدم من أن العلل الشرعية ليست مجرد أوصاف وأمارات، ليست مجرد أمارات وعلامات لا تشتمل على معاني، بل هي مبنية على حكم ومعاني لا بد من ملاحظتها. نعم، من التنبيه الحسن في هذا الباب أن التعليل باللقب يجوز من وجه آخر، من جهة تصحيح جواز التعليل بالعلل القاصرة. فإذا ثبت أن الشرع علق حكما على صفة قاصرة، وثبت أن الحكم أن الشرع حصر العلة في ذلك الاسم، فهنا نصححه لا من باب جواز التعليل بالعلل بالألقاب والأمارات المحضة المجردة، وإنما نصحح ذلك من باب أنه يصير علة قاصرة. وعلى هذا يتخرج تعليل الشافعية لنجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول، قالوا هذا بول فهو نجس، فالبول اسم، لكن مع ذلك هم يقولون الشرع علق الحكم به، فكل بول نجس ولو كان بول مأكول اللحم، وهذه لا شك أنها علة قاصرة، وعلى القول بتصحيح العلة القاصرة يكون الكلام صحيح تعليلهم بها، لكن يبقى الكلام معهم هل نسلم لهم أن الشرع علق الحكم على مجرد البول أو لا، والراجح في الخلاف الفروعي أنه ليس بصحيح، لكن الكلام على تقريره أصولا. وبهذا يرد على من استنبط من هذه المسألة كالسبك وغيره جواز التعليل باللقب، فنقول لهم جواز التعليل باللقب ها هنا لا على أساس أنه علة متعدية، وإنما على أساس أنه علة قاصرة، علة قاصرة. وبهذا قلت نرد على السبكي ومن معه ممن يقول إن تعليل الشافعية للبول بكونه بولا هو دليل على أن العلل أمارات لا تشترط لها المناسبة، نقول هذا غير صحيح، هم عللوا به لا من باب أن العلل الشرعية أمارات لا تشترط فيها المناسبة، كلا، إنما عللوا به من باب أن الدليل عندهم دل على أن هذه علة قاصرة، ففي في في في كل ما يسمى بولا علقت به على أنه مظنة له، هذا فقط، الله أعلم. ثم قال الناظم: وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد. معنى قوله وعلة منصوصة تعدد يعني أن العلة المنصوصة تتعدد قطعا، يعني يكون الحكم الشرعي المنصوص معلل بأكثر من علل دل عليها الشرع نفسه، يعني الشرع نفسه نص على أن هذا الحكم معلل بعدة علل. ومعنى تعدد العلة أن يكون للحكم الواحد علتان فأكثر تفيده كل واحدة منهما استقلالا، وهذا بخلاف العلة المركبة التي هي عدة أوصاف لا يوجد الحكم حتى تكون مجتمعة، هذا نسميه العلة المركبة، لكن الذي عندنا هنا مجموعة من العلل كل واحدة منها تفيد الحكم استقلالا، هذه هي العلة هذا هو تعدد العلل، وهو إذا كان الكلام في العلل المنصوصة هي جائزة قطعا. ودليل تعددها وروده في الشرع، الشرع جاء بتعليل بعض الأحكام بعلل متعددة كل علة منها تفيده استقلالا، مثل نقض الوضوء مثلا معلل بخروج الريح وبخروج البول والغائط وبالنوم الثقيل وبأكل لحم الجزور، وهذه كل واحدة منها تفيد الحكم الذي هو نقض الوضوء استقلالا، إذا كان الإنسان على طهارة وجد أحدها انتقض الوضوء، هذا في العلل المنصوصة. واختلف في المستنبطة، فمذهب الغزالي والرازي وأتباعه أنه لا يجوز التعدد فيها، وحكي هذا أو المنع من التعدد مطلقا عن قدماء المالكية كما ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص، وهؤلاء يقولون يجوز التعدد في العلل المنصوصة وفي العلل المجمع عليها فقط، أما في العلل المستنبطة فلا، والصواب أنه جائز لأنها علل شرعية، والعلل الشرعية بابها واحد، فإذا جاز التعدد في العلل المنصوصة فما الذي يمنع التعدد في العلل المستنبطة؟ العلل المستنبطة معتبرة بالعلل المنصوصة وجارية على وفقها، فإذا جاز في هذه فليجوز في تلك، وهذا هو مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله وأئمة الفقه ممن سواه. قال أحمد رحمه الله في الرجل يشرب الخليطين، يعني خليطين مما يسكر كل منهما يسكر منفردا، قال أحمد: إذا شرب خليطين فسكر فهو بمنزلة رجل اتخذ لحم خنزير ميت فهو حرام من الوجهين جميعا. انظر، لحم خنزير ميت، فمسألة لحم خنزير ميت هذه تدل على جواز تعدد العلل عند أحمد رحمه الله، فالخنزير محرم لكونه خنزير، فإذا كان ميتا زاد تحريما آخر من وجه آخر وهو كونه ميتا. فالذي يخلط شيئين عند أحمد رحمه الله كالذي أكل خنزيرا ميتا. قال ابن أبي موسى رحمه الله معلقا على كلام أحمد في كتابه الإرشاد قال: وذلك أن الخنزير حرام أكله والميتة حرام أكلها، فلما اجتمع المعنيان في شيء واحد كان حراما من وجهين. وهذا الذي هو جواز تعدد العلل المستنبطة الذي أخذ من نص أحمد رحمه الله هو مذهب أكثر الفقهاء من المالكية وغيره، وأخذه شيخ الإسلام رحمه الله من قول الفقهاء في الحدود إذا أتى بأكثر من حد يحد حدا واحدا وتتداخل الأحكام. يعني مثلا سرق شيئا وقبل أن يحد سرق شيئا آخر وكل منهما يوجب القطع، لا يقطع مرة، يقطع حدا واحدا، قالوا وتتداخل الأحكام. قال الشيخ رحمه الله قولهم تتداخل دليل على أن الثابت أحكام يعني متعددة، وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل. فالصواب أنها أحكام، وعلى ذلك نص الأئمة كما قال أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميت، فأثبت فيه تحريمين. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وشيخ الإسلام له فصل مفرد في هذه المسألة التي هي مسألة التعليل بعلتين، مطبوع في مجموع الفتاوى فليراجعها من شاء. مثال التعليل بعلتين مستنبطتين: النهي عن الشرب من فيه السقاء علل بتنتينه على غيره، لأن إذا شرب منه تنفس فيه أو رجع فيه نفسه أو شيء مما يشربه فإنه ينتنه على من سواه، كثير من الناس يعافوا بعد ذلك أن يشرب منه، وعلل بخشية أن يكون في السقاء ما يؤذيه، السقاء لا يعرف ما فيه، قد يكون فيه حية صغيرة أو شيء فيعبه إلى جوفه فيضر به. وكل واحدة من العلتين مستقلة بإثبات الحكم. فإذا كان ينتنه على من سواه ولو كان يعلم أنه ليس فيه شيء يؤذي فيمنع، ولو كان لا ينتنه على غيره بأن يكون مختصا به الشرب مثلا لكن لا يعلم ما فيه فإنه يمنع، ولا ينتفي الحكم حتى يعلم انتفاء العلتين. لكن القائلون بجواز تعدد العلل اختلفوا على أي وجه يكون ذلك. الصواب نعم جواز تعدل العلل المستنبطة والمنصوصة، لكن على أي وجه يكون ذلك؟ اختلفوا على ثلاث أقوال. فبعضهم يقول يضاف الحكم إلى العلتين، يعني كل من العلتين اقتضى ذلك الحكم، وهذا لا شك أنه يرجع إلى المنع من التعليل بعلتين، لأنه يرجع مثل هذه الصورة إلى العلل المركبة. علة مركبة اقتضت حكم، علة مركبة من عدة أوصاف اقتضت حكما واحدا، فهو يجعل العلتين علة واحدة مركبة من مجموعهما. وقائل آخر يقول يضاف الحكم إلى كل منهما، وهذا هو الذي ذكرناه ومقتضى كلام أحمد وغيره. والقول الثالث أنهما حكمان في محل واحد. فالقول بأن الحكم يضاف إليهما وتكونان كما ذكرنا في ذلك المحل علة واحدة، هذا قلنا يرجع إلى قول المانعين، وهو نفسه التعليل بالعلة المركبة، ويكون الخلاف بينه وبين من يمنع خلاف لفظي. وقول من يقول إنهما حكمان في محل واحد، هذا هو الصواب الذي ذكرناه، هو الجواز التعدد. أما من يقول إنه يكونان يضاف الحكم لكل منهما، فهذا يقدر حكما مستقلا ومحلا مستقلا، وهو يرجع إلى جواز التعدد. وفي أصل المسألة قول ثالث لابن الحاجب أعرض عنه الناظم رحمه الله وقبله السبكي لضعفه، وحسن ما فعله، يقول أنه يجوز التعدد في العلة المستنبطة دون المعللة، وهذا لا يكاد يعقل له معنى، ولذلك أعرض عنه. قال الناظم رحمه الله: وذاك في الحكم الكثير وأطلقه كالقطع مع غرم إصاب السرقة. ذاك إشارة إلى التعدد، يعني كما أنه استعدد العلل للحكم الواحد كذلك يتعدد الحكم للعلة الواحدة. ومثاله الذي ذكره في النظم كالقطع مع غرم إصاب السرقة، يعني أن السرقة يترتب عليها حكمان، أحدهما قطع يد السارق والثاني غرم ما سرقه. بل قد يترتب على الحكم الواحد أكثر من حكم، مجامع في الحج مثلا يترتب عليه الإثم وفساد الحج، وجوب الهدي وجوب الحج من قابل، وهي كلها مرتبة على فعل واحد هو كونه جامع امرأته في الحج، هذا معنى قوله وذاك في الحكم الكثير وأطلقه. ثم قال الناظم وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تحرمه. وهذا تقدم التنبيه عليه في في في صدر الكلام، وهو أن الحكم أو العلل الشرعية على وفقها تجرى الأحكام. قد يكون الحكم النص في شيء مخصوص تعممه الحكمة وقد والعلة، وقد يكون نصا مطلقا عاما فتخصصه العلة والحكمة بشيء مخصوص، كما مضى التنبيه في أول الكلام والتمثيل بمسألة أكل الثوم والبصل وإلحاق مطبوخين أو نيئين وإلحاق شارب الدخان بهما، ويرجع إلى بداية الكلام في القياس فقد ذكر معنى هذا المعنى. لكن الناظم ها هنا رحمه الله قيده بقيد وهو أنها لا تحرمه، قال لكنها لا تحرمه. معنى قوله إنها لا تحرمه يعني أن العلة وإن قلنا بجواز أن تعمم نصها أو تخصصه لكن ذلك مشروط بأن لا ترجع على النص بالإبطال، لأن إذا رجعت على أصل النص بالإبطال أبطلت أصلها وهي مترتبة عليه، فكيف تبطل أصلها؟ إذن يمنع أن تكون العلة سببا لإبطال الأصل. ومثاله المشهور في كتب الأصول قول الحنفية بجواز إخراج البدل عن الشاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، قالوا إذا جاز إخراج القيمة يصير قوله شاة لا معنى له، لأنه يصير جواز إخراج شاة أو قيمتها، فيكون النص على الشاة كأنه لا فائدة له. ومثاله قالوا كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء فليغسله 7 مرات أولاهن وإحداهن أخرىهن بالتراب، قالوا لا يجوز غسله لا يجوز أن يكون المراد التراب أو الصابون مثلا لأنه يبطل النص على خصوص التراب. لكن أنصف الغزالي رحمه الله الحنفية في هذه المسألة فقال مثال الشات قال إن هذا تعميم لا إبطال، إنما يكون إبطالا لو منعوا من إجزاء الشات، وكذلك يقال في مثال التراب يكون إبطالا لو منعوا من إجزاء التراب. وعليه فهذا المثال غير صحيح، هذا تعميم قول الحنفية، ومثال التراب تعميم وليس إبطالا، يرجع في تصحيحه أو إبطاله إلى أصل آخر أو مسألة أخرى غير مسألة خرم العلة لأصلها. لكن المثال الصحيح قول من يقول في هذا الزمان إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر طعاما نظرا لأن حاجة الفقراء الآن إلى النقدين وليست إلى الطعام، فيقال له هذا إبطال للنص، النص جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير الحديث، فأنت إذا قلت لا يجوز صاع التمر ولا يجوز صاع البر ولا يجوز صاع الشعير أنت أبطلت النص، النص صارت لا فائدة منه، ولهذا يكون هذا القول فاسدا باطلا لأنه يرجع على علته بالإبطال. ثم قال الناظم رحمه الله وشرطها التعيين والتقدير لها جوازه هو التحرير، يعني أن من شرط العلة أن تكون معينة غير مبهمة، وهذا قصد به الرد على مذهب ينسب لبعض الأصوليين هو أنه يكتفى في القياس مطلق الشبه، يعني تقول هذا يشبه هذا من غير أن تعين محل الشبه من أين هو، أين أخذت محل الشبه. هذا لا شك أنه مذهب ضعيف بين الفساد، وأن من شرط القياس أن يعلل العلة الصحيحة وأن تكون تلك العلة المعينة جمعت شروط المعتبرة من أجل إجراء الحكم على وفقه، وليس المراد بالإبهام ها هنا الذي هو ضد التعيين أن تكون علة مرددة بين أمرين، لأن قوله شرطها التعيين يعني لا تكون مبهمة. ماذا نقصد بالمبهمة ها هنا؟ نقصد مبهمة شائعة شائعة غير المحددة، وهذا هو هذا هو معنى الإبهام لغة، ليس معنى ذلك أن الإبهام هو الشيء المتردد بين شيئين، لأن إذا كان متردد بين أمرين تقول علته إما كذا وإما كذا تكون العلتان موجودتان في الفرع، ها هنا القياس يكون صحيحا إذا استنبطت من أصل علتين يمكن أن يكون نص هذه أو هذه، وبين دليل الحصر في هذين الاحتمالين وكل من الاحتمالين موجود في الفرع، فإن ها هنا الإلحاق صحيح على الصواب لا إشكال فيه. لكن المقصود بالإبهام الإبهام اللغوي الذي هو مطلق الشيوع من غير تقييد ولا تعيين، وهذا هو كما ذكرت معنى الإبهام في اللغة كما نبه عليه أبو منصور الأزهري رحمه الله وغيره. وقول الناظم التقدير جوازه، التقدير هذه مسألة التعليل بالعلل المقدرة والأوصاف المقدرة، ذكرها لشبهها بالمبهمة، فالمبهمة قلنا هي المطلقة غير المعينة، لكن إذا كانت غير متشخصة لكنها مقدرة هل يجوز التعليل بها؟ نعم يجوز، منع من ذلك الرازي وغيره ونسبه الهندي للأكثرين، لكن الصواب جوازه. بل قال القرافي رحمه الله إنه لا يكاد باب من أبواب الفقه يخلو من التعليل بالتقدير. مثاله مثلا الملك، الملك وصف مقدر، أن تقول يجوز للإنسان يتصرف في ماله أو في هذا الشيء الذي ملكه لأنه ملك له، عللته بملكه له، وملكه له وصف مقدر غير متشخص في الواقع، لهذا التعليل بالأوصاف المقدرة جائز كما ذكر القرافي رحمه الله، وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله والتقدير جوازه لها هو التحرير. ثم خاتم الناظم رحمه الله مباحث العلة بقوله ومقتضي الحكم وجوده وجب، متى يكون وجود مانع سبب، كذا إذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف ذا أبانا. هذا معنى أنه إذا كان سبب انتفاء الحكم وجود المانع أو انتفاء الشرط، فلا بد من وجود المقتضي الذي هو علة الحكم حتى يصلح التعليل بانتفاء الشرط أو وجود المانع. فهذه مسألة في ترتيب الأوضاع في النظر في الأحكام الشرعية، يعني هي مسألة نظرية ليست مسألة واقعية، من جهة الواقع المعنى واحد والمذاهب متفقة، لكن من جهة المعنى إذا لم يوجد المقتضي من الأصل، لم يوجد المقتضي، لم توجد علة الحكم أصلا، فإن الحكم انتفاؤه بسبب عدم وجود المقتضي، لا نقول انتفى لوجود مانع أو لوجود عدم وجود شرط، انتفى لعدم وجود المقتضي. فمثله مثلا إذا كان عندنا عبد وأجنبي عن ميت، مات ميت وجدنا في قريته رجلا أجنبيا ومملوك، نقول إن هذا الرجل لا يرث ليس لأنه عبد، لا نعلله بكونه عبدا، نقول لأن المقتضي أصلا غير موجود الذي هو القرابة أو الولاء غير موجود، فهو لا يرث لكونه أجنبيا، لكن لا تقول مثلا لا يرث لأنه عبد، هذا العبودية والرق مانع، هو المقتضي أصلا غير موجود، المانع ماذا يمنع؟ يمنع المقتضي من أن يأخذ أثره، فلا نعلل بالمانع مع عدم وجود المقتضي. لكن الرازي خالف في هذا، قال لا يلزم انتفاء العلة والمقتضي لتعليل الحكم بوجود المانع وانتفاء الشرط، بل يجوز التعليل بهما مع انتفاء العلة. ولا شك كما ذكر أن مذهب الجمهور هو الصواب، لأن المانع إنما منع المقتضي من ترتب أثره عليه، وتخلف الشرط كذلك فوت على المقتضي اقتضاء أثره، لكن مع ذلك نقول انتفاء الشرط أو وجود المانع إذا انضم إلى انتفاء المقتضي كان أقوى في انتفاء الحكم. ولهذا يصح أن نقول في المثال السابق مثلا في العبد الأجنبي، نقول لا يرث لأنه أجنبي، ونقول وكونه عبدا أبعد له، يعني حتى لو فرض أنه وجد المقتضي فلن يرث لوجود المانع، إذن انتفاء المقتضي مع وجود المانع أبعد له من مجرد انتفاء المانع، من مجرد انتفاء المقتضي فقط. هذا آخر ما ذكره الناظم رحمه الله من مباحث العلة وشروطها، نقف عنده، إنما طولت من أجل أن أقف على نهاية هذا المبحث، وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما قلنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.